بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بدءا وختاما، والصلاة والسلام على سيد بني آدم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فقد تجدد العام ليتجدد اللقاء، ومن مركز معهد الشفى العلمي بالرياض عام 1406 للهجرة يشرق فجر شريطنا الخامس، داعيا للأمة إلى منهاجها القويم كي تقبس من نوره نورا، نورا يسهم في توجيه مسيرة الجيل المسلم. هذه أناشيدي وإن قصرت يدي، لكنها من مهجتي تتضرم، يشدو بها فتشد من عزماته جيل تمحض للحقيقة مسلم. أتينا بجوانحنا لهيب العزم والقاد، ودوت صيحة كبرى لأمر الله تنقاد. أتينا بجوانحنا لهيب العزم والقاد، ودوت صيحة كبرى لأمر الله تنقاد. لها من عند رب العرش تأييد وإمداد، وهبت تنشر الإيمان رغم الكفر أجناد. لها من عند رب العرش تأييد وإمداد، وهبت تنشر الإيمان رغم الكفر أجناد. وترفع راية القرآن والتوحيد أساد، وترفع راية القرآن والتوحيد أساد. سأروي محنة الإسلام أرويها إلى الأبد، سأنفث أمال أسحار نهارا حرقت كبدي. سأروي محنة الإسلام أرويها إلى الأبد، سأنفث أمال أسحار نهارا حرقت كبدي. وأقسم أن بي باق على ديني ومعتقدي، وأن غدا ثمار النصر سوف تكون بلا يدي. وأقسم أن لي باق على ديني ومعتقدي، وأن غدا ثمار النصر سوف تكون بلا يدي. سأخطبها ومن يدري فقد أحيا لفجر غدي، سأخطبها ومن يدري فقد أحيا لفجر غدي. سأروي محنة الإسلام أرويها إلى الأبد، سأنفذ أمال أسحار نهارا حرقت كبدي. سأروي محنة الإسلام أرويها إلى الأبد، سأنفذ أمال أسحار نهارا حرقت كبدي. سأروي محنة الإسلام أنين الثواكل دموع اليتامى، أنين الثواكل دموع اليتامى. جميع الماذن تنادي أمتي يا أمتي، تنادي أمتي يا أمتي. يا أمتي ردي يرج العنبري، وتهبي شيطي ألا تقهري. يا أمتي ردي يرج العنبري، وتهبي شيطي ألا تقهري. فدعي الكرى وردي الوغى هبي رياح الصرصري، فدعي الكرى وردي الوغى هبي رياح الصرصري. لن تعذري في منطق العلياء حتى تثري، لن تعذري في منطق العلياء حتى تثري. يا أمتي ردي يا رجل عنبري، وتهدي شئت ألا تقهري. يا أمتي ردي يا رجل عنبري، وتهدي شئت ألا تقهري. فدع الكرى وردي الوغى هبي رياح الصرصري، فدع الكرى وردي الوغى هبي رياح الصرصري. لن تعذري في منطق العلياء حتى تثري، لن تعذري في منطق العلياء حتى تثري. تلك الماسي ما لا تتكرر، واخو العقيدة خير متقهقر. تلك الماسي ما لا تتكرر، واخو العقيدة خير متقهقر. هاب القنا رضيا وانصار حيا يقبر، هاب القنا رضيا ونعم صار حيا يقبر رضيا العادي زمرة في أرضنا تتبختر رضيا العادي زمرة في أرضنا تتبختر يا أمتي ردي يا رجال عنبري وتأهدي إن شئت ألا تقهري يا أمتي ردي يا رجال عنبري وتأهدي إن شئت ألا تقهري فدع الكرى ولدي الوغى هبي رياح الصرصر فدع الكرى ولدي الوغى هبي رياح الصرصر لن تعذري في منطق العلياء حتى تثري لن تعذري في منطق العلياء حتى تثري هل ظل للشعب الفطن المسلم فمتى يوارى النور يحلو الألقم هل ظل للشعب الفطن المسلم فمتى يوارى النور يحلو الألقم حتى الزعانف أصبحت في دورنا تتكلم حتى الزعانف أصبحت في دورنا تتكلم وذو البصيرة محجمنا وهل يفوز المحجم وذو البصيرة محجمنا وهل يفوز المحجم يا أمتي ردي يا رجال عنبري وتأهدي إن شئت ألا تقهري يا أمتي ردي يا رجال عنبري وتأهدي إن شئت ألا تقهري فدع الكرى وردي الوغى هبي رياح الصرصر فدع الكرى وردي الوغى هبي رياح الصرصر لن تعذري في منطق العلياء حتى تثري لن تعذري في منطق العلياء حتى تثري عيد نطح بسعدي وبأنسي لا لم نسر أنسا كما في أمسي عيد نطح بسعدي وبأنسي لا لم نسر أنسا كما في أمسي عيد أقام بلا ابتسام وانتى في بوسي عيد أقام بلا ابتسام وانتى في بوسي كيف التذاذ الحر والعدا تعيد بقدسي كيف التذاذ الحر والعدا تعيد بقدسي يا أمتي ردي يا رجال عنبري وتأهبي إن شئت ألا تقهري يا أمتي ردي يا رجال عنبري وتأهبي إن شئت ألا تقهري فدع الكرى ورد الوغى هبي رياح الصرصر فدع الكرى ورد الوغى هبي رياح الصرصر لن تعذري في منطق العلياء حتى تثري لن تعذري في منطق العلياء حتى تثري يا من إذا دعت الحراب تقدموا أنتم لهاتك الجراح البلسم يا من إذا دعت الحراب تقدموا أنتم لهاتك الجراح البلسم حرب الكلام نخوضها دوما ولا نتقدم حرب الكلام نخوضها دوما ولا نتقدم ونظل نسجي اللوم والأفعال منا آلام ونظل نسجي اللوم والأفعال منا آلام يا أمتي ردي يا رجال عنبري وتأهبي إن شئت ألا تقهري يا أمتي ردي يا رجال عنبري وتأهبي إن شئت ألا تقهري فدع الكرى ورد الوغى هبي رياح الصرصر فدع الكرى ورد الوغى هبي رياح الصرصر لن تعذري في منطق العلياء حتى تثري لن تعذري في منطق العلياء حتى تثاري. الدهر يضحك والحوافذ لا تني كيما نذوق لذا السقام المزمن. الدهر يضحك والحوافذ لا تني كيما نذوق لذا السقام المزمن. فتقدمي للساح قد ولى زمان الألسن. فتقدمي للساح قد ولى زمان الألسن. الله أكبر دون بذل الجنان المؤمن. الله أكبر دون بذل الجنان المؤمن. يا أمتي ردي يا رجال أنبري وتأهدي إن شئت ألا تقاري. يا أمتي ردي يا رجال أنبري وتأهدي إن شئت ألا تقاري. فدع الكرى وارد الوغى هبي رياح الصرصري. فدع الكرى وارد الوغى هبي رياح الصرصري. لن تعذري في منطق العلياء حتى تثاري. لن تعذري في منطق العلياء حتى تثاري. بلد النبوة مارج الإسلام في أحقابي. مذ أرسل الله النبي بشار في أصحابي. بلد النبوة مارج الإسلام في أحقابي. مذ أرسل الله النبي بشار في أصحابي. الخير فيض فعالي والنور من وهابي. الخير فيض فعالي والنور من وهابي. فاطر الزمان وسارت الامال حول ركابه. واغذ للمجد المسير جد في تطلابي. فاطر الزمان وسارت الامال حول ركابي. واغذ للمجد المسير جد في تطلابي. حتى حواه وناله بالرغم من اوصابي. حتى حواه وناله بالرغم من اوصابه. حمل اليقين على كف دعاتي ومشابي. فالفرد في علو بالدين لا أحسابي. حمل اليقين على كف دعاتي ومشابي. فالفرد في علو بالدين لا أحسابي. إن التقى صاغت من عبد لحر نابي. إن التقى صاغت من عبد لحر نابي. فاطر الزمان وسارت الأمال حول ركابي. وأغذ للمجد المسير جد في تطلابي. فاطر الزمان وسارت الأمان حول ركابي. وأغذ للمجد المسير جد في تطلابي. حتى حواه وناله بالرغم من أوصابي. حتى حواه وناله بالرغم من أوصابي. فطوى الزمان وسارت الآمال حول ركابي. وغذ للمجد المسير جد في تطلابي. فطوى الزمان وسارت الآمال حول ركابي. وغذ للمجد المسير جد في تطلابي. حتى حواه وناله بالرغم من أوصابي. حتى حواه وناله بالرغم من أوصابي. فاطر الزمان وسارت الأمال حول ركابي. وغد للمجد المسير جد في تطلابي. فاطر الزمان وسارت الأمال حول ركابي. وغد للمجد المسير جد في تطلابي. حتى حواه وناله بالرغم من أوصابي. حتى حواه وناله بالرغم من أوصابي. يا موطنا نوهد الهدى في شيبي وشبابي. جاء العدا سعالا والمكر حشويا بي. يا موطنا نوهد الهدى في شيبي وشبابي. جاء العدا سعالا والمكر حشويا بي. أبدى له عين الصديق وجال في محرابي. أبدى له عين الصديق وجال في محرابي. فاطر والزمان سارت الأمان حول ركابي وأغذت للمجد المسير جد بتطلابي فطوى الزمان سارت الأمان حول ركابي وأغذت للمجد المسير جد بتطلابي حتى حواه ونالوا بالرغم من أوصابه حتى حواه ونالوا بالرغم من أوصابه لا يقدنك من أولين مجسي وثيابي فالصل ذلك مطرقا والسم في أنيابي لا يخدعنك من أولين مجسي وثيابي فالصل ذلك مطرقا والسم في أنيابي ولا رب طالب مهرب والموت في أسبابي ولا رب طالب مهرب والموت في أسبابه فطوى الزمان وسارت الأمال حول ركابي وأغذت للمجد المسير جد بتطلابي فطوى الزمان وسارت الأمال حول ركابي وأغذت للمجد المسير جد بتطلابي حتى حواه ونالوا بالرغم من أوصابي حتى حواه ونالوا بالرغم من أوصابي تاقت إلى الإيمان أرواح إلى دابي وقف الآن مجمعهم والنيران ببابي تاقت إلى الإيمان أرواح إلى دابي وقف الآن مجمعهم والنيران ببابي وجدت على ركب الجموع تضج في أعتابي وجدت على ركب الجموع تضج في أعتابه فطوى الزمان وسارت الأمال حول ركابي وأغذت للمجد المسير جد في تطلابي فطوى الزمان وسارت الأمال حول ركابي وأغذت للمجد المسير جد في تطلابي حتى حواه ونالوا بالرغم من أوصابه حتى حواه ونالوا بالرغم من أوصابه يا موطني والشر يجثم كاشرا عن نابي فامدد يا الإسلام كفك واعتصم بكتابي يا موطني والشر يجثم كاشرا عن نابي فامدد يا الإسلام كفك واعتصم بكتابي واثبت على نجي الهدى تفوز بما ترقى بي واثبت على نجي الهدى تفوز بما ترقى بي هذه بارق أمتي يعلو محياها الأسى يعلو محياها الأسى لا لن ترفرف في الذرى ونرى هدانا قد رسى ونرى هدانا قد رسى إلا بعودة صادق ومجاهد لي ياسى إلا بعودة صادق ومجاهد لي ياسى ليقودنا ويعيدنا نجما وضيا قابسا يا أيها الإنسان يكفيك التخبط والونا يا أيها الإنسان يكفيك التخبط والونا إن سرت تبحث في الضلال فلن ترى إلا الخنا إن سرت تبحث في الضلال فلن ترى إلا الخنا وهدى للأيبي لكل الناس خير وانا وهدى للأيبي لكل الناس خير وانا وبغيره ليسعد المرء وليلقى المنى هذه بارق أمتي يعلو محياها الأسى يعلو محياها الأسى لا لن ترفرف في الذرى ونرى هدانا قد رسى ونرى هدانا قد رسى إلا بعودة صادق ومجاهد لي ياسى إلا بعودة صادق ومجاهد لي ياسى ليقودنا ويعيدنا نجما وضيا قابشا إنا لنلمح بين طيات الظلام مشاعلا إنا لنلمح بين طيات الظلام مشاعلا حمل الضياء الخير والهادي السديد الأمثلا حمل الضياء الخير والهادي السديد الأمثلا فلتم بذي أمتي ناجى الضلال الباطلة فلتم بذي أمتي ناجى الضلال الباطلة ولتنهل من مورد عذب النمير مقبلا ذكرى تشع على المدى فجرا يضيء لنا الغدا فجرا نسير على سناه فنستعز ناصعدا فجرا نسير على سناه فنستعز ناصعدا ونقول للدنيا انظري عيد الفخار تجددا ونقول للدنيا انظري عيد الفخار تجددا فتجددت أفراحنا بضيائه لما بدا ذكرى تشع على المدى فجرا يضيء لنا الغدا فجرا نسير على سناه فنستعز ونسعدا فجرا نسير على سناه فنستعز ونسعدا ونقول للدنيا انظري عيد الفخار تجددا ونقول للدنيا انظري عيد الفخار تجددا فتجددت أفراحنا بضيائه لما بدا يا صاحبي متع فؤادك بالقرون الخالية يرتد طرفك معلنا أن الحياة كما هي يرتد طرفك معلنا أن الحياة كما هي تزدان في جنبتنا فيها العباد سواسية تزدان في جنبتنا فيها العباد سواسية ذكرى ولكن يا سليل المجد ليست كافية ذكرى تشع على المدى فجرا يضيء لنا الغدا فجرا نسير على سناه فنستعز ونسعدا فجرا نسير على سناه فنستعز ونسعدا ونقول للدنيا انظري عيد الفخار تجددا ونقول للدنيا انظري عيد الفخار تجددا فتجددت أفراحنا بضيائه لما بدا فاسعد وطيب نفسا وقل للكون إنها هنا ويدد لهم من خطب فلتنبئ خصومك من أنا ويدد لهم من خطب فلتنبئ خصومك من أنا أنا مسلم سخرت نفسي للفداء وللعنا أنا مسلم سخرت نفسي للفداء وللعنا أبغي السلام على إذا كان السلام على الونا ذكرى تشع على المدى فجرا يضيء لنا الغدا فجرا نسير على سناه فنستعز ونسعدا فجرا نسير على سناه فنستعز ونسعدا ونقول للدنيا انظري عيد الفخار تجددا ونقول للدنيا انظري عيد الفخار تجددا فتجددت أفراحنا بضيائه لما بدا انظر إلى الماضي الوضيء وقم فأحيي الغبيرة ليس التمتع بالتليد يزيل هذا الحاضر ليس التمتع بالتليد يزيل هذا الحاضر واستبق ما كبدوه فلست إلا عابرا واستبق ما كبدوه فلست إلا عابرا هم قد اتخذوا متاع الأرض فيه قناطيرا ذكرى تشع على المدى فجرا يضيء لنا الغدا فجرا نسير على سناه فنستعز ونسعدا فجرا نسير على سناه فنستعز ونسعدا ونقول للدنيا انظري عيد الفخار تجددا ونقول للدنيا انظري عيد الفخار تجددا فتجددت أفراحنا بضيائه لما بدا يا أمتي جاوزت نجما كان صاب المرتقى هذه الحياة كلج بحر كنت فيه الزورقا هذه الحياة كلج بحر كنت فيه الزورقا فلتهنئي يا أمتي أمتي إنه لا رمز البقاء فلتهنئي يا أمتي إنه لا رمز البقاء وليعلم الأعداء أننا قادمون إلى اللقاء ذكرى تشع على المدى فجرا يضيء لنا الغدا فجرا نسير على سناه فنستعز ونصعد فجرا نسير على سناه فنستعز ونصعد ونقول للدنيا انظري عيد الفخار تجدد ونقول للدنيا انظري عيد الفخار تجدد فتجددت أفراحنا بضيائه لما بدا ساحرا سار الهدى والنور يعلو طرقاته يعبق المسك فبينا شدا من نافحاته ساحرا سار الهدى والنور يعلو طرقاته يعبق المسك فبينا شدا من نافحاته هكذا كان على الليل مبيدا ظلماته هكذا كان على الليل مبيدا ظلماته سحرا سار الهدى والنور يعلو طرقاته يعبق المسك فبينا شدا من نافحاته سحرا سار الهدى والنور يعلو طرقاته يعبق المسك فبينا شدا من نافحاته هكذا كان على الليل مبيدا ظلماته هكذا كان على الليل مبيدا ظلماته ذكرنا سفر من الفخر فقلب ورقاته تلفي به المجد والعليا كان من لداته ذكرنا سفر من الفخر فقلب ورقاته تلفي به المجد والعليا كان من لداته سار في الدرب مجدا وتخطى عقباته سار في الدرب مجدا وتخطى عقباته سحرا سار الهدى والنور يعلو طرقاته يعبق المسك فبينا شدا من نافحاته سحرا سار الهدى والنور يعلو طرقاته يعبق المسك فبينا شدا من نافحاته هكذا كان على الليل مبيدا ظلماته هكذا كان على الليل مبيدا ظلماته جرجر الخطب على الإسلام دار النكباته خدشت الضار الوجه وأدمت وجناته جرجر الخطب على الإسلام دار النكباته خدشت الضار الوجه وأدمت وجناته فلئن أصغيت تجهل الأمر تسمع همهماته فلئن أصغيت تجهل الأمر تسمع همهماته سحرا سار الهدى والنور يعلو طرقاته يعبق المسك فبينا شدا من نافحاته سحرا سار الهدى والنور يعلو طرقاته يعبق المسك فبينا شدا من نافحاته هكذا كان على الليل مبيدا ظلماته هكذا كان على الليل مبيدا ظلماته غارق الشرق بأثام فضحت من سماته وهوى الغرب ببيد الدور فاسمع زعقاته غارق الشرق بأثام فضحت من سماته وهوى الغرب ببيد الدور فاسمع زعقاته فارجعوا الطرف لدين الله كلوا من حماته فارجعوا الطرف لدين الله كلوا من حماته سحرا سار الهدى والنور يعلو طرقاته يعبق المسك فبينا شدا من نافحاته سحرا سار الهدى والنور يعلو طرقاته يعبق المسك فبينا شدا من نافحاته هكذا كان على الليل مبيدا ظلماته هكذا كان على الليل الكريم بدا ظلمات كل شبر من أراضيكم غرق في سبات قد تعالت نافذة الياس تتلو زفرات كل شبر من أراضيكم غرق في سبات قد تعالت نافذة الياس تتلو زفرات فارجعوا يا افتر الكون لا أنبى سمات سحرا سار الهدى والنور يعلو طرقات يا بق المسك ففي النشد من نفحات سحرا سار الهدى والنور يعلو طرقات يا بق المسك ففي النشد من نفحات فارجعوا يا ابتر ذر الكون لا أنبى سمات فارجعوا يا ابتر ذر الكون لا أنبى سمات قومي أولئك لا أبغي بهم بدلا من ذا يبدل بالروض الدياميم أصخ ستسمع عن قرب نشيجهم وقد تلوا في المحاريب الحواميم إن ينزلوا فكسوف الشمس مرتقب وقد ترى الليث في الغابات مكلوما فدع نقيصتهم فالملتقى غدنا غد نحاطم فيه الذل تحطيما إن بعيشك قد عادت بلابلنا سجاتا والحياة قد ساح مدرارا فبعث وميضاك يا بدر السنة شعلا تضفي على مفرق الأيام أنوارا يا فجر صحوتنا الذين توسموا بجمال مطلعك الدنا تترنموا إني أراك وأنت تسفر ضاحكا خلف الغيوب إلى الذرى تتقدم هذه أناشيدي وإن قصرت يدي لكنا من موجتي تتضرم يشدو بها فتشد من عزماته جيل تمحض للحقيقة مسلم إنعم بعيشك قد عادت بلابلنا سجاعة والحياة قد ساح مدرارا فبعث وميضاك يا بدر السنة شعلا تضفي على مفرق الأيام أنوارا نمشي على سنة الهادي ونتبعه لا نبتغي بادلا أيان مسارا قد اتخذنا كتاب الله منهجنا وقدوة الخير خبابا وعمارا إنعم بعيشك قد عادت بلابلنا سجاتا والحياة قد ساح مدرارا فبعث وميضاك يا بدر السنا شعلا تضفي على مفرق الأيام أنوارا فبعث وميضاك يا بدر السنا شعلا تضفي على مفرق الأيام أنوارا هم الذين سموا بالعزم فادكروا لما تخطوا إلى العليا يسوارا هم الذين سموا بالعزم فادكروا لما تخطوا إلى العليا يسوارا في موكب خلف الدنيا وبهرجها وسار يفتح بسم الله أمصارا في موكب خلف الدنيا وبرجها وسار يفتح بسم الله أمصارا إنعم بعيشك قد عادت بلبلنا سجاعة والحياة قد ساح مدرارا إنعم بعيشك قد عادت بلبلنا سجاعة والحياة قد ساح مدرارا فبعث وميضاك يا بدر السنا شعلا تضفي على مفرق الأيام أنوارا فبعث وميضاك يا بدر السنا شعلا تضفي على مفرق الأيام أنوارا بس الشباب شباب ضل مسلكه قاض الحياة بدرب الغي سيارا بس الشباب شباب ضل مسلكه قاض الحياة بدرب الغي سيارا ونعم والله فتيان تخالون إذا تلوا من كتاب الله أقمارا ونعم والله فتيان تخالون إذا تلوا من كتاب الله أقمارا إنعم بعيشك قد عادت بلبلنا سجاعة والحياة قد شاح مدرارا إنعم بعيشك قد عادت بلبلنا سجاعة والحياة قد ساح مدرارا فبعث وميضاك يا بدر السنا شعلا تضفي على مفرق الأيام أنوارا فبعث وميضاك يا بدر السنا شعلا تضفي على مفرق الأيام أنوارا قوم إذا الخط دوى في مرابيهم وراح يقذف من أشداق نارا قوم إذا الخط دوى في مرابيهم وراح يقذف من أشداق نارا قالوا له ورد تغلي مراجله إن كنت ريحا فقد لاقيت صارا قالوا له ورد تغلي مراجله إن كنت ريحا فقد لاقيت صارا قوم إذا الخطب دوى في مرابعهم وراح يقذف من أشداق نارا قوم إذا الخطب دوى في مرابعهم وراح يقذف من أشداق نارا قالوا له ورد تغني مراجله إن كنت ريحا فقد لقيت إصارا قالوا له ورد تغني مراجله إن كنت ريحا فقد لقيت إصارا إنعم بعيشك قد عادت بلبلنا سجاعة والحياة قد ساح مدرارا إنعم بعيشك قد عادت بلبلنا سجاعة والحياة قد ساح مدرارا تبعث وميضاك يا بدر السنا شعلا تضفي على مفرق الأيام أنوارا فبعث وميضاك يا بدر السنا شعلا تضفي على مفرق الأيام أنوارا فبعث وميضاك يا بدر السنا شعلا تضفي على مفرق الأيام أنوارا يا أفغان يا بدر تبدى في سمانة يا أفغان يا بدر تبدى في سمانة يا مين العزم حين الضعف قد فتى قوانا يا مين العزم حين الضعف قد فتى قوانا حين أحجمنا وقلنا خاصمنا اليوم حوانا حين أحجمنا وقلنا خاصمنا اليوم حوانا اقرأي بالصوت دقي سمع من ذل وهانا اقرأي بالصوت دقي سمع من ذل وهانا من بعيد يقرع الطبل يهز الصول جانا من بعيد يقرع الطبل يهز الصول جانا علميه كيف في الميدان قد ثارت علانا علميه كيف في الميدان قد ثارت علانا يا أفغان يا بدر تبدى في سمانا يا أفغان يا بدر تبدى في سمانا يا مين العزم حين الضعف قد فتى قوانا يا مين العزم حين الضعف قد فتى قوانا حين أحجمنا وقلنا خاصمنا اليوم حوانا حين أحجمنا وقلنا خاصمنا اليوم حوانا كيف بعنا واشترينا بادل النفس جنانا كيف بعنا واشترينا بادل النفس جنانا وازلنا البايا والإفساد حطمنا الهوانا وازلنا البايا والإفساد حطمنا الهوانا ساحة الحرب التي خضنا تروت بدمانا ساحة الحرب التي خضنا تروت بدمانا يا أفغان يا بدر تبدى في سمانا يا أفغان يا بدر تبدى في سمانا يا مين العزم حين الضعف قد فتى قوانا يا مين العزم حين الضعف قد فتى قوانا حين أحجمنا وقلنا خاصمنا اليوم حوانا حين أحجمنا وقلنا خاصمنا اليوم حوانا يا لقوم يا أدرك الحاضر لا يصبح كانا يا لقوم يا أدرك الحاضر لا يصبح كانا أدرك جيلا ذليلا طالما قاسى وعانا أدرك جيلا ذليلا طالما قاسى وعانا موعد اللقيا مع النجم أراه الآن حانا موعد اللقيا مع النجم أراه الآن حانا إنني ألماح صحوا في خضم الزوبعي يرهب السماء لصوت بات يشتي مسمعي بات يشتي مسمعي إنني ألماح صحوا في خضم الزوبعي يرهب السماء لصوت بات يشتي مسمعي بات يشتي مسمعي شنف الأذان سوها فوصي واعي شنف الأذان سوها فوصي واعي إنني ألماح صحوا في خضم الزوبعي أرهب السمع لصوت بات يشتي مسمعي بات يشتي مسمعي إنني ألماح صحوا في خضم الزوبعي أرهب السمع لصوت بات يشتي مسمعي بات يشتي مسمعي شنف الأذان سوها فوصي واعي شنف الأذان سوها فوصي واعي أيها المسلم في ساح الحياة الممرعي أنت أمال تجوب الأرض تزوب الوعي أنت أمال تجوب الأرض تزوب الوعي أيها المسلم في ساح الحياة الممرعي أنت أمال تجوب الأرض تزوب الوعي أنت أمال تجوب الأرض تزوب الوعي وتنير الدرب تجلو ظلمة الخنعي وتنير الدرب تجلو ظلمة الخنعي إنني ألماح صحوا في خضم الزوبع أرهب سمع لصوت بات يشتي مسمعي بات يشتي مسمعي إنني ألماح صحوا في خضم الزوبع أرهب سمع لصوت بات يشتي مسمعي بات يشتي مسمعي شن فالأذان يسوها فأصغي واعي شن فالأذان يسوها فأصغي واعي كنت نبراسا منيرا في عداد اللمعي بوسك الجاثيم صار اليوم يثري مدمعي بوسك الجاثيم صار اليوم يثري مدمعي كنت نبراسا منيرا في عداد اللمعي بوسك الجاثيم صار اليوم يثري مدمعي بوسك الجاثيم صار اليوم يثري مدمعي وتخطاه إلى قلب الجريح المفزعي وتخطاه إلى قلب الجريح المفزعي إنني ألماح صحوا في خضم الزوبعي أرهب السمع لصوت بات يشتي مسمعي بات يشتي مسمعي إنني ألماح صحوا في خضم الزوبعي أرهب السمع لصوت بات يشتي مسمعي بات يشتي مسمعي شن فالأذان يسوها فأصغي واعي شن فالأذان يسوها فأصغي واعي يا لقوم استمروا زيغ السبيل الخيدعي ضاربوا بالتيجال واربوا بالأوضعي واربوا بالأوضعي يا لقوم استمروا زيغ السبيل الخيدعي ضاربوا بالتيجال واربوا بالأوضعي واربوا بالأوضعي أنا يستبدل خضر الربا بالبلقعي أنا يستبدل خضر الربا بالبلقعي إنني ألماح صحوا في خضم الزوبعي أرهب السمع لصوت بات يشتي مسمعي بات يشتي مسمعي إنني ألماح صحوا في خضم الزوبعي أرهب السمع لصوت بات يشتي مسمعي بات يشتي مسمعي شن فالأذان يسوها فأصغي واعي شن فالأذان يسوها فأصغي واعي طاب أن نكون اليوم صفرا الأذرعي إن رضينا عيشة تذلي كأكباش الرعي إن رضينا عيشة تذلي كأكباش الرعي طاب أن نكون اليوم صفرا الأذرعي إن رضينا عيشة تذلي كأكباش الرعي إن رضينا عيشة تذلي كأكباش الرعي ليس تجنى ثمرة المجد إلا بعد عي ليس تجنى ثمرة المجد إلا بعد عي إنني ألماح صحوا في خضم الزوبعي أرهب السمع لصوت بات يشتي مسمعي بات يشتي مسمعي إنني ألماح صحوا في خضم الزوبعي أرهب السمع لصوت بات يشتي مسمعي بات يشتي مسمعي شن فالأذان يسوها فأصغي واعي شن فالأذان يسوها فأصغي واعي سح سيل الدار والإرجاف واستشرى النعي بال السيل الزبايا ويحاد الموضع ويحاد الموضع سح سيل الدار والإرجاف واستشرى النعي بال السيل الزبايا ويحاد الموضع ويحاد الموضع إبلعي يا أرض دوري يا سماء وأقلعي إبلعي يا أرض دوري يا سماء وأقلعي إنني ألماح صحوا في خضم الزوبعي أرهب السمع لصوت بات يشتي مسمعي بات يشتي مسمعي إنني ألماح صحوا في خضم الزوبعي أرهب السمع لصوت بات يشتي مسمعي بات يشتي مسمعي شن فالأذان يسوها فأصغي واعي شن فالأذان يسوها فأصغي واعي صيحة الأسلاف قد بادت ولما تسمعي قدموا الأرواح منهم لركوب المصرع لركوب المصرع صيحة الأسلاف قد بادت ولما تسمعي قدموا الأرواح منهم لركوب المصرع لركوب المصرع